أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. آمين آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثالث في موضوع قصص الأنبياء، وما زلنا بصدد المقدمات، وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي عند الصفة الأولى من الصفات التي يجب توافرها في من يختارهم الله عز وجل لكي يكونوا سفراءه إلى خلقه سبحانه وتعالى. بالمناسبة، النبوة هي منحة من الله وليست اكتسابا من العبد، يعني الولاية هذه اكتساب، يعني حتى تكون وليا لله تستطيع أن تتقرب وأن تكثر من الطاعات وتكثر من العبادات وتكون على المستوى اللائق لكونك عبد طائع لله عز وجل، فتنال مرتبة الولاية ومرتبة القرب من الله عز وجل. لكن يستحيل أن يصل الإنسان إلى درجة النبوة بعمل أو بجهد من عنده، يستحيل، مهما عبد الإنسان ومهما أطاع ومهما تقرب فلن يكون نبيا إلا إذا اختاره الله نبيا. فالنبوة منحة وهبة من الله وليست اكتسابا، لأن في بعض القدماء لما رأى مثلا بشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة أو في الإنجيل فأخذ يتقرب ويطيع ويفعل ويختلي ويصل إلى درجة من الرياضة الروحية عله يكون هو النبي المقصود في التوراة والإنجيل. وطبعا بعضهم لما يعني فلت منه الأمر وفوجئ بأن الله عز وجل قد اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم حصلت له انتكاسة وحصلت له لدة، ويقال في مثل هذا الكلام يقال إنه من هؤلاء اللي هو قس بن سعيد الأيادي، ومنهم أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن أمية بن أبي الصلت أو حاجة زي كده. المهم إنها ابن أبي بن سلول هو كان بيعد إنه يبقى مالك عبد الله بن أبي بن سلول. المهم إن من أول صفة من صفات الأنبياء صفة الصدق، صفة الصدق. الله يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل اختار الأنبياء والرسل ورباهم وصنعهم وأدبهم على صفة الصدق، وقد تكلمنا بالتفصيل في الدرس الماضي عنه. الصفة التالية هي صفة الأمانة، فلا يمكن أبدا لأي نبي من الأنبياء أن يكون خائنا، يستحيل. ولذلك تجد في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وهكذا سيدنا موسى يقول: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وهكذا. فدي صفة لابد أن تتوافر في جميع الأنبياء، يجب وجوبا. الصفة الثالثة هي صفة التبليغ، يعني لابد أن يبلغ ما أو لا يمكن أبدا أن يكتم، يعني الله عز وجل يبلغه وحيا ويكتمه أو يبخل به يستحيل أبدا. وذلك يقول الله عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما صاحبكم بمجنون وما هو على الغيب بإيه؟ بضنين. ضنين يعني بخيل، يعني لا يمكن يبخل أبدا في تبليغ الوحي إيه إليكم. ولذلك تجد إن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن اللي فيه عتاب له: إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ما كان لنبي أن يكون له أثرى حتى يثكن في الأرض. فما يجوز لأي نبي أن يكتم شيئا من وحي الله عز وجل أبدا. الصفة الرابعة صفة الفطانة. صفة الفطانة، الفطانة يعني الكياسة والذكاء، وضدها البلادة والغباء. فيستحيل على أي نبي أن يكون بليدا أو أن يكون قليل الذكاء. ولذلك لابد أن يترسخ في أذهان الناس، أذهان المسلمين بالذات، أن أذكى خلق الله على الإطلاق هم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وإن أذكاهم جميعا هو خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. لابد أن نفهم هذا جيدا. يعني أبرز من أبرز الصفات صفة الفطانة، الفطنة. يعني إذا كان المؤمن بما يكتسب من تجارب وبما يعرف من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب الكياسة والفطنة، فما بالكم بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وذلك اللي يتصور، يعني في ناس خدوا فكرة على ان يعني المشايخ او من يتصدون للدعوة ياخدوا عنهم انهم يعني مغفلين، ممكن يضحك عليهم، ممكن يعني انسان يستغفلهم، تغيب عنهم أشياء كثيرة، ما عندهم دراية بما يجري في الحياة. هذا خطأ. وإن كان فيه بعض من علماء الدين أو بعض من يتصدون للدعوة بهذه الصفة فليست على عمومها أو ليست على إطلاقها، إنما الأصل في من يتصدى للدعوة إن يكون عنده إحاطة وعنده علم وعنده فهم بما يجري حوله، وخاصة شوف لما يكونوا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. يعني الأنبياء دول هم سادة البشر وصفوة البشر وخيرة البشر، وهم أرقى البشر، هم في قمة الرقي والسمو في الكمال البشري الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. صحيح أنهم بشر لكنهم أكمل البشر، أكمل البشر على الإطلاق عليهم الصلاة والسلام. فالصفة الخامسة والأخيرة التي يجب توفرها في الأنبياء صفة العصمة. والعصمة معناها المنعة والحماية من الوقوع في الذنب أو من الوقوع في المعصية، لأن كما قلنا إنهم يمثلون قمة الرقي البشري. والعلماء كلهم أجمعوا على أن أنبياء الله ورسله جميعا معصومون من الكبائر بعد بعثتهم. الأنبياء مجمعون على هذا الأمر، إنه معصومون من الكبائر بعد الايه، بعد يعني يستحيل على اي نبي بعد ان بعثه الله يستحيل ان يرتكب كبيرة من الكبائر، مثل كبيرة الشرك والعياذ بالله لا يمكن طبعا، كبيرة الزنا، كبيرة القتل بدون طبعا بدون وجه حق، كبيرة اي كبيرة من الكبائر الانبياء جميعا معصومون منها. واختلف العلماء في الصغائر، فمن العلماء من قال إن الأنبياء معصومون من الصغائر قبل البعثة وبعد البعثة، ومنهم من قال إنهم معصومون منها بعد البعثة. وخرج الأشياء التي توهم أو في ظاهرها أنها ذنوب أو معاصي لبعض الأنبياء التمسوا لها بعض الأعذار وبعد التخريجات، وقالوا أطلقوا عليها مصطلح يعني خلاف الأولى، مصطلح خلاف الأولى. يعني مثلا الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الفداء من الأسرى في غزوة بدر، لما أسر 70 من قريش استشار النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، فسيدنا أبو بكر أشار برأي وسيدنا عمر أشار برأي، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأي مين؟ برأي أبي بكر إنه يأخذ الفداء من الأسرى. فأنزل الله العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لكن في النهاية الله أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ رأيه وأحل له الفداء، فقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فلولا أن أخذ الفداء جائز ما أذن الله به للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عتاب ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر فكروا أولا في موضوع الفداء، فنزل العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. أو موضوع مثلا الأعمى، موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما تضايق من الأعمى، الأعمى يطلب التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يعني كشر في وجهه أو عبس في وجهه وتضايق، فعاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عذره أنه مشغول بكبراء أهل مكة، وأنه لو أسلم واحد مثل أبو جهل فلا شك أن حيسلم بسبب أعداد كبيرة، دي وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله عاتب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ما نريد أبو جهل ولا اللي يأتي من وراء أبو جهل، إحنا يهمنا ابن أم مكتوم جاء طائعا مختارا يريد الإسلام ويقول لك علمني مما علمك يا رسول الله. فالسهل اللي أمامك أفضل من الصعب، هؤلاء المغرورين المتكبرين هؤلاء ما ينبغي أن تلتفت لهم. عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وحق يقال إني ممكن أنبياء الله تبدر منهم بعض الصغائر أو بعض الهنات والله يعاتبهم فيها، وهذا لا يقدح في نبوتهم أو لا يخدش من براءتهم ومن صفائهم ونقائهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيرجح إنهم غير معصومين من الصغائر، لأنها بتيجي نتيجة اجتهاد، وإحنا عارفين أن المجتهد إذا أخطأ له أجر، وإذا أصاب فله أجران. فما دام لم يتعمد الذنب ولم تختمر عنده فكرة الذنب فالله عز وجل عفو. واللي خلى الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء الواقعيين يقولون بهذا أن كلام الله واضح، أما يقول وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طبعا في بعض العلماء قالوا أن معصية آدم كانت قبل البعثة، قبل أن يصطفيه الله عز وجل، لكن حدثت أشياء من آدم بعد أن بعثه الله عز وجل كما سنتعرض فيما بعد. طبعا إياكم أن يخطر ببالكم الأمور التي اتهم بها بنو إسرائيل المجرمون. بنو إسرائيل اليهود المجرمين اتهموا الأنبياء بكثير من الذنوب والمعاصي يستحيل أن يكونوا قد ارتكبوها. اتهموا سيدنا داود بالزنا، اتهموا والقتل كمان، يعني اتهموه بأنه زنى في حليلة القائد بتاعه، أنه أرسله إلى جبهة القتال ليقتل ويتزوج بزوجته. لا يمكن أبدا يستحيل هذا أن يحدث، لكن هذا كذب وافتراء وتزوير للتاريخ. اتهموا سيدنا سليمان بالكفر، اتهموا سيدنا لوط بالزنا في بناته، أشياء خطيرة جدا جدا. اتهموا يعقوب، يعني فما بالكم باتهامهم لله عز وجل، يعني إذا كان وصل الأمر إلى تجرؤهم على الله عز وجل. فليس بعجيب أن يقتلوا الأنبياء وأن يكذبوا على الأنبياء وأن يرموهم بأفظع الذنوب والمعاصي. فلابد أن نعرف أن الأنبياء لهم عصمة ولهم طهارة وأن الأنبياء مبرؤون من الذنوب والمعاصي. ليه؟ لأن هم يعني النموذج اللي ينبغي أن يقتدى به وأن يحتذى به، فكيف يدعون الناس إلى شيء ويخالفون عكس هذا الشيء؟ مش ممكن. ولذلك سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام كان يقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا أنهاكم عن نقصان الكيل والإيه والميزان، أنهاكم عن أكل أموال الناس بالباطل. لا يمكن أبدا أقول لكم هذا ثم أذهب أنا وأنقص الكيل والميزان أو أكل أموال الناس بالباطل. يعني لا يمكن أن يكون سلوكي مخالف لإيه، لا يمكن أن يكون سلوكي مخالفا لكلامي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فهؤلاء في قمة الخلق وقمة السلوك وقمة المطابقة بين القول والإيه والفعل، حتى تؤتي دعوتهم ثمارها، وحتى ما يكون للمغرضين عذر أو حجة في عدم اتباعهم. يعني لو شافوا انتوا بتشوفوا دلوقتي اما واحد عالم مثلا او واحد متصدى للدعوة وتحصل منه اي شيء حتى لو مجرد شائعة بين الناس، يقول لك ادي الشيخ يا عم، ادي الشيخ اللي بيقول لنا الصدق وبيقول لنا الامانة وبيقول لنا العفو، ويشوف الشيخ بيعمل ايه، وتلاقيها ممكن تكون مجرد شائعة، مع ان الشيخ ده ليس على درجة النبي مطلقا، ليس على درجة الانبياء. وطبعا يفضل بالتأكيد ان الشيخ او الذي يتصدى لموضوع الدعوة الأولى به أن يكون على المستوى اللائق من الخلق ومن السلوك ومن مطابقة الكلام للفعل. لكن لنفترض أن المتفضل للدعوة هذا بدرت منه يعني واقعة أو بدر منه شيء مخالف لما يقوله، هل هذا مبرر للناس أو عذر للناس أنهم ما يسمعوا كلام الشيخ؟ أنا بسألكم سؤال، افترض الشيخ بيتكلم كتير عن الصدق وعن الأمانة وعن العفة وعن كذا، وبعدين جه الشيخ شفت فيه كذب مرة ولا عمل أي شيء، هل ده مبرر لك إنك ما تنفذ كلام الشيخ؟ لا، ليس مبررا لك، ليس صحيح إن الشيخ الأولى به إن كلامه يتطابق مع فعله، لأن الله يبكت ويوبخ ويقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ولكن فعل الشيخ عكس ما يقوله أو عكس ما يدعو الناس إليه ليس مبررا للناس أن يفعلوا ما شاءوا من الذنوب والمعاصي. ولذلك إن شاء الله لما نتكلم في قصة الأنبياء مثلا عند قصة يوسف، كثير من الناس تكلم في سيدنا يوسف عندي ولقد همت به وهم بها، واللي سولت له نفسه ان يصف يوسف على انه كذا وكذا، هذا كله طبعا كلام خطير ولا يليق بالانبياء عليهم الصلاة والسلام، لان زي ما قلنا هم في قمة الرقي البشر. يبقى هذه يا اخوة صفات الصدق والامانة والتبليغ والفطانة والعصمة، ويستحيل عكس هذه الصفات عليهم مثل الكذب والخيانة والكتمان والبلادة او الغباء والوقوع في الذنوب والمعاصي. ماذا يجوز في حق الأنبياء؟ هذا سؤال. يجوز في حق الأنبياء ما يجوز في حق البشر، الأمور الجبلية الأمور الطبيعية، مثل مثلا الزواج، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، الأنبياء يتزوجوا يتزاوجون وينجبون ويمرضون ويخافون ويأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون، لأن الله عز وجل أرسلهم لكي يحتكوا بالناس، لابد أن يعيشوا في وسط الناس. والأنبياء لم يكونوا يعيشون في أبراج عاجية، يعني ما كانوش محبوسين في بيوتهم أو محبوسين على كتبهم، لا، ده هم يعاشرون الناس في مزارعهم في مصانعهم في طرقاتهم في أسواقهم في حفلاتهم، حتى بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك أنت شوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني مما يعيب كفار قريش يعيبون عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إيه، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إحنا عمرنا شفنا رسول يأكل زينا ويمشي في الأسواق ويبيع ويشتري زينا، ما أنت عاوزين يكون إيه؟ لا، عاوزين يكون بعيد عن الأمور دي كلها، بقى رسول يتجوز ويعيش زينا كده. وذلك أهل يعني على رأي الأرجح اللي هم أهل ثمود يقولون كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. فيلومون على النبي انه بيأكل وبيشرب. سبحان الله. وده كم كلام الله للنبي عليه الصلاة والسلام، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ويقول قل إنما أنا بشر مثلكم، بس الفرق اللي بيني وبينكم إيه؟ يوحى إلي، هو ده الفرق. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالرسول يأكل ويشرب ويتاجر. ليه يا أخوانا؟ لأني يعني إياكم أن تتصوروا أن الدعوة تنتشر بالخطب والدروس اللي احنا بنعملها دلوقتي. يعني احنا بنيجي بعد صلاة العشاء نروح عاملين 3/4 ساعة نتكلم دي دي دي دي دي دي دي ونمشوا، ودني من طين ودني من عجل، واللي يخش من هنا يطلع من هنا، ونخطب خطبة الجمعة نصرخ فيكم شوية ونزعق شوية. دي مش هي الدعوة. الدعوة الحقيقية الاحتكاك بالناس، الاندماج مع الناس، التعامل مع الناس. انت لما يعني انت كمسلم تسمع هذا الكلام وتمشي تتعامل مع الناس بصدق، تتعامل معهم في تواضع، تتعامل معهم بعفة، تتعامل معهم بكلام طيب بسلوك طيب، هي دي الدعوة الحقيقية، دي الدعوة العملية، مش الدعوة الكلامية اللي انتوا بتسمعوها متصورينها. الناس اللي بيقعدوا في الخطب والدروس، اللي قاعد نايم واللي سرحان واللي قاعد نص نص واللي يسمع شوية من الدرس ويمشي، ما يجيبش نتيجة هذا الكلام. فأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ما كانوش يقعدوا زينا كده ومستريحين بياكلوا تفاح وياكلوا ويشربوا بيبسي وقاعدين الميكروفون قدامهم مستريحين زينا كده، لا، يحتك بالناس، لازم يمشي في الأسواق يبيع ويشتري معاهم ويتجوز منهم ويتعامل معهم، يروح بيوتهم، يروح يزور المرضى منهم، يروح يمشي في جنازة اللي يموت منهم، يحتك مع الناس احتكاك كامل. وإلا كيف يقتدي به الناس؟ كيف يتأسى به الناس؟ لابد ان الناس يلمسوا انه هو صادق وانه امين وانه هو متواضع وانه عفيف وانه هو يعني مثلا ما في عنده غش ولا خيانة ولا خداع ولا كذا، لابد ان يلمسوا هذا. وهذا لم يحدث الا بان يكون بشرا مثلهم. شفتوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في مكان، يروح لابو جهل بيته ويروح لابو لهب بيته، ويحنا احيانا يعزمهم في بيته، يعزمهم جميعا، يعزم عشيرته في بيته، وروح الموسم لما الناس مواسم الحج يمر بين الخيام والمضارب ويقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فكل انبياء الله كده، يعني سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح يجلس بين انبيائه يتعامل معهم معامله عادي. بس خلوا بالك نلاحظ شيء، يعني الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة. الأمراض الإيه؟ المنفرة. ممكن يمرض يعني عنده مثلا شوية حمى أو وعكة أو كذا أو كذا، لكن إنه يمرض مرض يخلي الناس تنفر منه، زي ما بيقولوا في الشائعات إن أيوب مرض سنوات طويلة وكان الدود بينط منه ومش عارف القيح والصديد وكذا، لا، هذا لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأن الأنبياء أصلا مرسلون عشان الناس إيه؟ تتجمع حواليهم ويسمعوا لهم. فمثل هذه الأمراض تنفر الناس منهم، إذا هذا المرض سيفوت إيه؟ أثر الدعوة، دعوة الأنبياء على الإيه؟ على الناس. لكن كمرض عادي يجوز للنبي أن يمرض، يجوز إن هو مثلا يخاف. أنتوا عارفين فأوجس في نفسه خيفة موسى لما قال خذها ولا إيه؟ ولا تخف على الحية العصا لما اتقلبت ايه. لكن خلي بالك الخوف الجبلي، الخوف الطبعي اللي هو الخوف الفطري اللي موجود عندنا، لكن انه يخاف من قول الحق، لا طبعا. لما اصحاب موسى يقولوا انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. فالخوف الجبلي مش مستحيل على الايه، ليس مستحيلا على الايه، على الانبياء. فهذا يجوز بحق الانبياء حتى يحتكوا بالناس ويكونوا قدوة عملية للناس. أنا بستعجب يعني أحيانا أنا بخرج أنا وأولادي نروح حديقة، نروح نمشي في مكان، ففي ناس يعرفونا طبعا، أبص ألاقيهم أو حسب أنا بسمع بنفسي شيخ لال، وكأن الشيخ لال حرام عليه إنه يخرج. يعني الشيخ لال دايما يبقى محبوس في بيته، ما يخرج ولا يتفسح ولا يشم هوا ولا أي شيء أبدا. سبحان الله. صحيح ان ممكن تكون بعض هذه المواطن ممكن يكون فيها طبعا معاصي وعري وكذا، لكن ايه اللي يمنع ان الواحد، ما هو لو الواحد اتبع هذا ممكن يموت من الحبسه، لكن يحاول على قدر ما يستطيع انه يأقلم هذه الاحوال حتى تكون مناسبه للايه، للشرع اللي هو بيدعو اليه. يعني يروح ياخذ مكان بعيد عن الناس، لا يختلط بالنساء، يكون في فرصه بعيد عن رؤيا النساء مثلا، او عن انه يعني يكون موجود في وسط اللعب واللهو اللي فيه الناس، او اي شيء يغضب الله عز وجل، اي شيء يخالف الشرع او يغضب الله عز وجل يكون بعيد عنه على قدر ايه، على قدر ما يستطيع. لكن هو بشر زي الناس. يعني انا الناس بتستعجب احيانا لما اروح مثلا، مع ان انا ما بروحش كتير، وانا صراحه يعني معروف ان شر بقاع الارض الايه، ها، شر بقاع الارض الاسواق، وخير بقاع الارض الايه، المساجد. فالانسان ما يروح السوق الا للضروره. احيانا بروح السوق، او احيانا بروح الجمعيه، قليل جدا جدا لما اروح الجمعيه. فالناس احيانا بتتعجب يعني كيف ان انا. فلازم نفهم يا اخواننا ان الدعاة الحقيقيين هم اللي يختلطوا بالناس. ولذلك انا اعترف ان احنا عندنا جانب كبير من التقصير، دعاة المسلمين. يعني انت لما تشوف المنصرين اللي بيجوا من الفاتيكان، بيجوا اطباء وبيجوا مهندسين وبيجوا كيماويين، انتوا عارفين يا اخواننا اللي اكتشفوا منابع النيل، اللي بيقول عليهم اكتشفوا منابع النيل في القرن ال 18 وال 19، ديفيد ليفينغستون وغيره وغيره من اللي هم اكتشفوا بحيرات تنجانيقة وفيكتوريا والبرتي وكذا وكذا وكذا، كل دول كانوا منصرين. اوعى تصدقوا ابدا الكذب والنصر ان دي كشوف جغرافية ولا كذا، ده منصرين رايحين يكتشفوا، عشان عارفين ان افريقيا كلها قارة ايه، قارة اسلامية، فيريدون ان يدخلوا النصرانية لهذه الايه، البلاد. فاذا كان هؤلاء المنصرين يدخلون مع الناس، يتعاملون مع الناس، يعني انتم ما تتصوروش المستشفيات اللي هي بتبقى تابعة لبعض الدول او لبعض الكنائس، اطباء بلا حدود دي بتلعب منظمة، يقول لك جمعية اطباء بلا حدود الخيرية، كلهم منصري. المدارس التنصرية دي كلها، يعني ما تفكروا ان الدعوة ان مجرد واحد يقعد كده ويمسك الميكروفون ويقول ايها الناس والسلام عليكم خلصنا، ما ينفع هذا الكلام. الدعوة احتكاك، الدعوة سلوك، الدعوة اندماج مع الناس، لابد ان يفرح لفرح الناس، يحزن لحزن الناس، يتعامل مع الناس معاملة كاملة على قدر ما. نسأل الله ان يعيننا على ذلك. ولك اوعى تفكروا ان اللي بيتصدى لموضوع الدعوة بالخطب والدروس مش هو دي الدعوة بس، انت ممكن تكون داعية افضل مني مليون مرة، ويعطي يجري الله الخير على يديك اكثر مني مليون مرة، يعني ما انا الا مذكر او كذا. يعني التعاملات مع الناس يا اخوة، المجاملات، لما تروح تزور مريض، تروح تشيع جنازة، تروح تستجيب لوليمة، تعمل كذا، يعني واخد بالك، دي بيبقى لها اثر كبير، خاصة لما تكون عندك السلوك الاسلامي. يعني ليس معنى الاختلاط مع الناس ان تختلط، ان تشاركهم في شرهم، لا، ان تشاركهم في اثمهم ومنكرهم، لا، ان تفعل المنكر مثلهم، لا، لابد ان يكون لك سمت معين وكلام معين واسلوب معين، والا فما فائدة وجودك مع الناس. فهذه ايها الاخوة صفات الانبياء عليهم الصلاة والسلام التي تجب في حقهم، والصفات التي تستحيل في حقهم، والصفات التي تجوز في حقهم، او الاشياء التي تجوز في حقهم. بعد ذلك ايها الاخوة نسأل سؤال، ما بداية هذا الخلق؟ تعودنا لما نقرأ في كتب التاريخ طبعا، لانهم لا يذكرون اسم الله، ما يريدون ابدا ان يعرفوا الله ولا يذكروا اسم الله، يقول لك ان في حاجة اسمها عصور ما قبل التاريخ، وبعدين تأتي العصور التاريخية. امتى بيبدأ التاريخ يا جماعة يا بتوع التاريخ؟ يقول لك عند معرفة الانسان الكتابة، عندما بدأ الانسان يعرف الكتابة ويسجل احواله، هنا يبدأ التاريخ. طب ما قبل هذا؟ قال نسميه ما قبل التاريخ. طب يعني ايه عصور ما قبل؟ قال لك عصور ما قبل التاريخ دي تنقسم لثلاث عصور، العصر الحجري القديم، والعصر الحجري الوسيط، والعصر الحجري الحديث، او احيانا يقول لك العصر الحجري القديم والحجري الحديث وعصر بداية استخدام المعادن. مين اللي يدلكوا على هذا؟ قالوا الاستقراء، احنا بنشوف ان فيه ناس في الغابات الاستوائية في افريقيا وفيه ناس في غابات الامازون في امريكا الجنوبية، ناس عايشين على الكهوف وعايشين مثلا بيضغطوا بورق الشجر وبيسكنوا في الكهوف وبيأكلوا الثمر وبيجمعوا الثمر بتاع الاشجار وعايشين هكذا. فاكيد بداية الانسان بدأ بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب. اذا الامر عنده هو مجرد استنتاج، ممكن يصيب في ناحية ويخطئ. انتوا خدوا بالكم معايا من الكلام ولا لا؟ استنتاج ممكن يكون صائبا في ناحية ومخطئا في ناحية ايه؟ في ناحية اخرى. اذا لا داعي ان يعمموا هذا الكلام تعميما كاملا. لكن نحن المسلمين الذين نوقن ونثق ان الله خلقنا وان الله ارسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وان الله واهب النعم وان الله هو المتولي رعايتنا وعنايتنا وكذا، نحن المسلمين لما نبدأ نتكلم في التاريخ اول شيء نقول ايه؟ كان الله ولم يكن معه احد. خلي بالك من دي، اول نقطة في التاريخ كده، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله هو الأصل، الحقيقة الأولى في هذا الوجود. والله لابد أن يتميز عن بقية خلقه أنه هو الأول وأنه هو الآخر، لا يمكن أبدا أن يؤثر فيه إيه؟ فيه شيء. يبقى الله كان قبل الله، ثم بعد ذلك خلق العرش أو خلق اللوح والقلم والعرش وكذا، كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وكما جاء في القرآن، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على إزاي وكيف هو كده وبس. ما تصدقش هذا؟ ما يجوز، لأن هذا كلام القرآن، هذا نص القرآن. نحن كمسلمين لابد أن نؤمن بهذا وأن نوقن بهذا. وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق العرش وخلق اللوح وخلق القلم وكتب ما كان وما سيكون إلى أن تقوم الإيه؟ الساعة. ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وطبعا لازم نعرف أن الستة أيام ليست ستة أيام كأيامنا، لأن إحنا عندنا اليوم بنحسبه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس أو من طلوع الفجر إلى نهاية اليوم التالي أو كذا 24 ساعة، وده بالنسبة للأرض. لكن اليوم على الزهرة أو عطارد او اليوم في مجموعة اخرى او في مجرة اخرى او في كذا، يختلف اختلافا كليا. والله عز وجل يقولها: وان يوما عند ربك كايه؟ كالف سنة مما تعدون. ويقول: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاحنا ما يجوز لنا ان نبحث ستة ايام. طبعا الله عز وجل يستطيع ان يخلق الكون بايه؟ بكلمة كن. انما امرنا اذا اردناه ان نقول له ايه؟ كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لكن الله عز وجل يعلمنا التؤدى في الأشياء حتى نتعلم. وقالها صريحة في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم بعد ذلك خلق الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وخلق كل ما يحتاج الإنسان في هذه الأرض، كل ما يحتاج الإنسان في هذه الأرض: حيوان، النبات، البحار، الأشجار، الحشرات، كذا كذا. فالإنسان أحدث مخلوق على ظهر هذه الأرض. الإنسان هو أحدث مخلوق على ظهر هذه الأرض، لأن دي مثل الإيه؟ مثلما تدعو ضيفا فتعد له المائدة قبل أن إيه؟ قبل أن يأتي. فالله خلق الإنسان، أعد له الأرض قبل أن إيه؟ أن ينزل إلى هذه الأرض. ولذلك هذا السر أو الحكمة في أن الله عز وجل يقول قبل بداية التحدث عن خلق آدم في سورة البقرة، يقول إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. دي البداية، لأن الإنسان سيأتي للأرض لكي يعمرها ويستغلها، كما قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي سهلة ميسرة مهيئة ممهدة فامشوا في مناكبها في نواحيها ومجالاتها من زراعة ورعي وتجارة وكذا وكذا، وكلوا من رزقه، ولكن إياكم أن تنسوا الحقيقة، وإليه الإيه؟ وإليه النشور، إليه الرجوع، إليه الإيه؟ إليه المصير. وهكذا العلماء، علماء الأجناس أو اللي بيسموهم الأنثروبولوجيا أو علماء التاريخ، يقولون إن عمر الإنسان على ظهر الأرض أقل شيء حوالي 1,000,000 سنة، وبعضهم يقول إن ممكن يوصل مثلا أقل شيء مثلا 100,000 سنة عمر الإنسان على ظهر هذه الأرض، 100,000 سنة، وإن العصر الحجري الحديث أو عصر بداية النهضة الحضارية عند الإنسان بدأت من حوالي مثلا حوالي 7,000 سنة، من حوالي 7,000 سنة. ولكن لما نيجي نقرأ قصص الأنبياء ونقرأ ما نلتمسه من كتب الإسرائيليات، نجد إن المدة الزمنية من خلق آدم إلى الآن ما تساوي، ما توصلش 100,000 سنة، ما توصلش 100,000 سنة، ولا توصل حتى 20,000-30,000 سنة. فكيف نوفق بين كلام هؤلاء المؤرخين أو كلام العلميين، لأنهم أحيانا يقولون إن كلامنا بيرقى لدرجة العلم اللي ما يقبل الطعن ولا يقبل الشك، لأنه مبني على يعني أشياء علمية مثل 1+1=2، كيف نوفق بين هذا وبين ذاك؟ فنحن ما نستطيع أن ندعي ولا نقطع أن آدم هو أول مخلوق عاقل على ظهر هذه الأرض، لا، ما نستطيع أن نقطع بهذا، والقرآن ما أثبت هذا ولا السنة قالت هذا. إنما اللي نقطع به أن جميع البشر الذين يعيشون الآن هم من ذرية مين؟ من ذرية آدم. فلا يمنع أبدا أن يكون في مخلوقات عاقلة كانت قبل مين؟ كانت قبل آدم، لكنها بادت واندثرت. أنتم مش عندكم حيوانات ممكن تكون انقرضت؟ يعني الديناصور هذا حقيقة علمية ولا مش حقيقة علمية؟ ها؟ الديناصور حقيقة علمية ولا حقيقة وهمية ولا حقيقة احتمالية؟ أظنها علمية، لكن ما في ديناصور موجود الآن على ظهر الإيه؟ على ظهر الأرض. وكتب المؤرخين المسلمين بالذات، كما ترى الإمام ابن كثير أو الكتب قصص الأنبياء، يقول لك إن كان في خلق قبل، احنا متأكدين طبعا ان كانوا الجن يعمرون الارض ويسودون الارض قبل مين؟ قبل آدم. وان الجن لما افسدوا في الارض وبغوا وظلموا وحصل فيها حروب وقتل وظلم وكذا، سلط الله عليهم الملائكة فاجلوهم عن الارض وطردوهم الى الجزر والى البحار والى الخرائط. ده موجود في ده احنا نؤمن به وموجود بآثار قوية. في بعض العلماء قالوا ان كان في مخلوقات اخرى، خلق يقال لهم البن، يعني اجناس يقال لهم البن واجلاس يقال لهم الحن، هذا كلام موجود في كتب التاريخ، فقد يكون حقيقة او يكون محتمل او يكون لهم اسماء اخرى. المهم اللي نقطع به ان ادم ليس هو اول مخلوق عاقل على ظهر هذه الايه؟ على هذه الارض. ولذلك احنا يعني لما بيكتشفوا في انسان بيسموه انسان انسان نياتن دردال او ها ايوه، يقولون ان هذا الانسان مثلا بقى له عشرات الالاف من السنين، فممكن يكون هذا نوع من الجنس، نوع من الاجناس اللي كانت موجودة قبل ادم عليه الصلاة والسلام. ولكن ما فيش تطابق كامل، ما فيش مطابقة كاملة بين هذه العظام، لانهم يقولك عظام تشبه العظام البشرية، يقولون عظام تشبه العظام البشري بقى لها مثلا عشرات الالاف من السنين. فاحنا اللي نقوله ان ادم هو ابو البشر الموجودين الان، وان الله عز وجل علم ادم كما قال وعلم ادم الاسماء كلها. فلا يمكن ابدا نقول مثلا ايه ان ادم مثلا نزل في غابة وكان عريان وبعدين تعلم ان ياخذ اوراق الشجر ويغطي جسمه، وبعدين آدم اتعلم من الحيوان انه يعمل صوت فنزل. هم يقولون هذا، اللي هم المؤرخين هؤلاء اللي ما لهم صلة بالله أو ما يذكرون الله عز وجل، يقولون إن الإنسان تعلم من الحيوان الأصوات، وتعلم من الحيوان إزاي يسكن وإزاي يغطي جسمه إزاي كذا. لا، هذا الكلام إحنا نقول لا. الله عز وجل علم آدم الأول علمه الأشياء الضرورية كما سنتكلم بالتفصيل فيما بعد. فاللي نؤمن به ان قد تكون هناك مخلوقات قبل آدم، سواء مخلوقات تشبه البشر عمروا الأرض، واللي احنا متأكدين منه أن الجن كانوا موجودين في الأرض قبل آدم عليه السلام، وأنهم لما أفسدوا جاءت الملائكة وأجلتهم عن الأرض. ومن هنا نأتي لأول إعلام عن خلق آدم في هذه الأرض. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ده أول إعلام عن خلق آدم. الله عز وجل يقول: اذكروا وقت أن قال الله للملائكة. هل الله بيأخذ رأي الملائكة؟ وهل ممكن للملائكة، هل من حق الملائكة أن تعترض على كلام الله عز وجل؟ لا يمكن طبعا، لأن الله يقول عن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنما الكلام مجرد إخبار، الله يخبر الملائكة بأنه سيخلق مخلوقا جديدا على ظهر هذه الأرض. لماذا؟ لأن الملائكة ستوكل بخدمة بني مين؟ بني آدم. عند الملائكة حيكونوا كرام، كاتبين، حيكونوا حفظة، حيتولوا موضوع الإطعام وموضوع الأمطار وموضوع كذا، يعني كما قال الله عن الملائكة: فالمدبرات إيه؟ فالمدبرات أمره. فالملائكة ستدبر شؤون هذا الإنسان. فالله عز وجل يعلم الملائكة ويخبر الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة. كلمة خليفة أي ينتج ذرية فتخلف بعضها بعضا، لأن إحنا خلفنا مين؟ أبائنا، وأبائنا خلفوا مين؟ أجدادنا، وأجدادنا خلفوا مين؟ أبائهم، وهكذا. فذرية يخلف بعضها بعضا، كما قال الله: وجعلنا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي يخلف بعضهم بعض. وقال الله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جيل يخلف جيلا، وذرية تخلف تخلف ذرية. وإذ قال ربك، بعض العلماء قالوا إن بني آدم خلفاء عن الله عز وجل في تعمير الأرض وفي السير على منهاج الله عز وجل، ولكن علماء آخرين قالوا لا، أن الخليفة لا يكون إلا عن غائب، والله لا يغيب حتى يكون عنه إيه؟ حتى يكون عنه خليفة. المهم، فإحنا نرجح الرأي القائل إن خليفة أن ذرية تخلف ذرية، أو جيلا يخلف إيه؟ يخلف جيلا. قالوا: أتجعل فيها؟ هذا من باب يعني الاستعلام، ما بيسألوا، من باب الاستعلام. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وده اللي خلى العلماء يقولون ان كان في خلق قبل مين؟ قبل آدم، لان الملائكة جربوا، وجدت خلائق قبل ذلك، كان في حروب ودمار وظلاء وظلم وبغي وكذا وكذا وكذا. فالملائكة تقول: يا رب، يعني هنرجع مثل ما كنا؟ الارض ستعمر بناس او بجنس يفسدون ويسفكون ويتجرؤون ويبارزونك بالمعاصي، وبعدين نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احنا ما نستطيع ان نخالف امرك ولا نفعل مثل هؤلاء المخلوقات التي تتجرأ عليك ولا تعرف قدرك. لكن الله عز وجل قال: اني اعلم ما لا تعلمون. خلاص، يبقى اللي لابد ان تفهمه ايه؟ ان كلام الملائكة لا يمكن ابدا ان يكون اعتراضا على الله عز وجل، لان الله هو مالك الملك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونبدأ بإذن الله تعالى جديا في الفات. هذا كان مقدمات، مش لعب ولا حاجة، الحمد لله، إنما أقصد كان مقدمات لابد منها، وبعدين إن شاء الله ندخل في بداية خلق آدم وفي بداية ذكر قصص الأنبياء بدءا من الأسبوع القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين. وبالمناسبة الدرس اللي فات وأنا براجع الدرس فيها آية في القرآن في سورة الأنبياء أنا تلوتها عشان أستدل على إني الرسول غير النبي، قلت وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه، والصحيح إن الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وإنما الآية المقصودة في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.